في مثل مثال زيد وقيام، تغير بين زيد والقيام. هذا التغير اللي بيزيد بين زيد والقيام، فحتما هناك نسبة بين القيام وزيد والطرفان كما هما في الخارج بصورة الاندماج والانضمام. إذا حصل في الذهن فتكون نسبة ذهنية تحديدية. ايه مثال ايه ما في اشكال. بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم الجملة التامة الى خبرية وانشائية، ولا شك في اختلاف احداهما عن الاخر حتى مع اتحاد الاثنين كما في ذات الخبرية وذات الانشائية، فضلا عن عادة وآعد، وقد وجدت عدة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف. الأول ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره من وحدة الجملتين في مبنيهما التصوري. بعد ما تحدث السيد الشهيد عن هيئة الجمل، الآن يأتي ويتحدث عن الهيئة للجملة الخبرية وهيئة الجملة الإنشائية. قبل أن ندخل في هذا البحث لا بد أن نقول الجملة تنقسم إلى قسمين. الجملة التامة طبعا تنقسم إلى قسمين، جملة مشتركة بين الجملة الخبرية والإنشائية في صيغ العقود والإيقاعات، مثل بعت وأنكحت في الجملة الفعلية، وأنت طالق في الجملة الاسمية. هذه الجملة مشتركة بين الخبرية والإنشائية، نحن فقط نركز على صيغة ذات. فهذه الصيغة أحيانا تستعمل في الإنشاء وأحيانا تستعمل في الإخبار. القسم الثاني من الجملة جملة مختصة بالخبر أو مختصة بالإنشاء. الجمل المختصة بالإنشاء صيغة الأمر وصيغة النهي، ومثل السيد الشهيد بصيغة الأمر أعد. والجملة المختصة بالإخبار جملة الفعلية الماضي وفعل المضارع. و بعدما عرفنا أن هناك قسمان من الجمل، جمل مشتركة وجمل مختصة، الآن نأتي إلى الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. بالنسبة للفرق عدة اتجاهات كما قال السيد الشهيد. الاتجاه الأول للأخ صاحب الكفاية، الأخوان يقول في القسم الأول من الجملة، الجملة المشتركة، وكذلك في القسم الثاني في الجمل المختصة، الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية بالقصد، لكن المبني التصوري واحد. في مثل ذات من الجمل المشتركة، النسبة الإيجابية بين المتكلم وبين الملكية، هذه النسبة الإيجابية بين المتكلم والملكية مدلول تصوري لهذه الجملة، سواء هذه الجملة استعملت في مقام الإنشاء أو استعملت في مقام إخبار. لكن الفرق بالقصد، لماذا كان هذه الجملة إذا كانت خبرية قصد الإخبار عن النسبة الإيجابية بين المتكلم والملكية الاعتبارية؟ هذا في مقام استعمال هذه الجملة في مقام الإخبار. وأما إذا كانت الجملة مستعملة في مقام الإنشاء فيقصد ثبوت هذه النسبة الإيجابية بين المتكلم والملكية الاعتبارية. هلا كيف ثبوت؟ هل احنا لسنا بصدد تحقيق كلام الأخوند؟ فالمهم الأخوند يقول: إنشائية الجملة بالقصد وإخبارية الجملة بالقصد. فالجملة خبرية إذا كان قصد حكاية عن ثبوت هذه النسبة، وإذا كانت الجملة إنشائية فيقصد المتكلم ثبوت هذه النسبة. فالإنشائية والإخبارية بالقصد اللي هو المدلول التصديقي للجملة، أما المدلول التصوري واحد وهو النسبة الإيجابية بين المتكلم والملكية. هذه الصيغة المشتركة بين الإخبار والإنشاء. أما الصيغة المختصة، هذا الكلام وهو الفرق بين الإخبار والإنشاء، يأتي عندما يكون المدلول التصوري بين الجملة الخبرية المختصة بالإخبار وبين الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء، إذا كان المدلول واحدا يأتي هذا البحث أنه ما الفرق بينهم. فنحن هذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد عاد وعاد، ونحن نقول بدل عاد أطلب منك إعادة. وهذه الجملة جملة مختصة بالإخبار، أطلب منك الإعادة، ففعل المضارع مختص بالإخبار، وأعد كذلك معناه أطلب منك الإعادة. وعلى كل حال يأتي هذا الكلام، مع أن أطلب منك الإعادة جملة مختصة بالخبر فعل مضارع، وأعد صيغة الأمر مختصة بالإنشاء. ما دام هناك مدلول مشترك بينهما فيأتي هذا الكلام: ما الفرق بين الجملة الخبرية في أطلب منك الإعادة والجملة الإنشائية في أعد؟ خبرية. هلا شلون يصير إنشاء؟ مجرد الحكاية عن الطلب إنشاء أم لا؟ طبعا لا، لا نريد أن نفصل أكثر في كلمات الأخوند، فقط ذكرت هذا المثال الذي ذكره السيد الشهيد عاد وأعد. السيد الشهيد ذكر عاد على أساس أنه الجملة الفعلية الماضوية أو المضارع يستعمل في مقام الإنشاء، فرق بين أن يكون مدلول إنشائي وبين أن يكون الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. كيف هذه الدلالة؟ يأتي هذه كيفية الدلالة الجملة الخبرية على الإنشاء في البحوث المقبلة إن شاء الله. فلذلك احنا غيرنا عادة بأطلب منك عادة حتى يكون المدلول واحد، وأنه عادة في مقام الإنشاء. مدلول تصوري واحد بين أطلب منك الإعادة وأعد، لأن بنظر الأخوند هيئة الأمر في مثل أعد تدل على الطلب، في دلالة الهيئة على الطلب هي دلالة تصورية، ودلالة أطلب منك الإعادة دلالة تصورية. فلذلك أنا غيرت في مثال السيد شريف، بدل عادة قلت شنو؟ أطلب منك إعادة. فالجملة الخبرية اللي مختصة بالإشرار كيف تختلف عن جملة أعد المختصة بالإنشاء، مع أن مدلولهما واحد؟ المدلول التصوري اللي أطلب منك الإعادة الطلب، والمدلول التصوري اللي أعد كذلك طلب. فقط الفرق بينهما بنظر الأخوين أن الطلب هو المدلول التصوري اللي أطلب منك الإعادة طلب ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، أما الطلب المدلول لهيئة أعد هذا الطلب ملحوظ باللحاظ الآلي، يصير طلبا نسبيا. هناك فرق بين النسبة الطلبية اللي يقول لها السيد الشهيد وبين الطلب النسبي. الطلب لما يلحظ بين الطالب والمطلوب والمطلوب منه هذا يسمى طلبا نسبيا، فهذا هو الملحوظ باللحاظ الآلي. أما أطلب منك الإعادة هذا الطلب ملحوظ باللحاظ الاستقلال. هذا الفرق فقط في الناحية المدلول التصوري، المدلول التصور بين الجملتين، أن هذه الجملة الأولى الطلب ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، والطلب في الجملة الثانية ملحوظ باللحاظ الآلي. لكن صارت الجملة الأولى خبرية والجملة الثانية إنشائية بالقص كما قال في الجملة المشتركة. فبدي أطلب منك الإعادة يريد الحكاية عن الطلب النفساني في نفس الآمر. شنو الطلب النفساني؟ بنظر الأخوان الطلب والإرادة شيء واحد وهو الشوق المؤكد، لأن الآمر أولا يتصور فعل المكلف، وثانيا تصديق بفائدة فعل المكلف، وثالثا يحصل له الميل وهيجان النفس إلى فعل المكلف، وبعد ذلك الشوق المؤكد إلى فعل المكلف. لكن فعل المكلف ليس بيد الآمر، يعني ليس فعلا اختياريا للآمر، فعل المكلف فعلا اختياريا لنفس المكلف، فلا يرى طريقة لتحقق الفعل إلا بجعل الداعي. فمن هذا الشوق المؤكد إلى فعل المكلف يحصل شوق مؤكد بفعل نفسه، الآمر يحصل له شوق مؤكد بفعل نفسه إذا هو الأمر فيأمر، فالأمر يكون داعيا للمكلف إلى الفعل، وبهذه الطريقة يعتبر فعل المكلف فعلا تسببيا للآمر وليس فعلا مباشرا، لأن الفعل المباشر للمكلف. فلذلك هذا الشوق المتأكد بفعل المكلف، ومن هذا الشوق المؤكد يحصل شوق مؤكد بالآمر اللي هو فعل الآمر. فهذا يقول أطلب منك الإعادة، فاستعمال هذه الجملة في طلب ملعون باللحاظ الاستقلالي اللي هو المبني التصوري بقصد وبغرض الحكاية عن الطلب النفساني وهو الشوق المؤكد إلى فعل مكلف. هنا في مثالنا الفعل المكلف هو الإعادة، صحيح. أما في أعد لا، أعد استعملت هيئة أعد في الطلب طلب الإعادة، لكن ليس القصد هو الحكاية عن الطلب النفساني، بل قصد ثبوت الطلب بثبوت الهيئة، وهذا الثبوت سماه الأخوان بالثبوت النفس الأمري. شنو نفس العذر، شنو تعريف الإنشاء بنظر الآخر، تفاصيل فقط في الشيء أشار إلى كلام الآخر، وإلا إذا كان شوي يشرح أشرح أكثر من السيد الشيء. الكلام اللي أنا فهمت من الأخوي من كثير من الشراح وأصحاب التقريرات ما فهم. المهم إن شاء الله درس الكفاية. على كل حال هذا فرق بين أعب وأطلب منتل إعادة. هناك قصد الحكاية عن طلب النفساني، وهنا قصد ثبوت الطلب بثبوت هيئة أعد. فصار بنظر الأخوين إنشائية الجملة بالقصد وإخبارية الجملة بالقصد. الجملة خبرية قصد الحكاية، الجملة الإنشائية قصد الثبوت، سواء كانت الجملة جملة مشتركة في بعته أو جملة مختصة في مثل أطلب منك الإعادة مختصة بالجملة الخبرية، وأعد مختصة بالجملة الجملة المختصة بالإنشاء. هذا كلام الأخون. وبعد أخون في الكفاية قال فافهم، نحن نذكر وجه فافهم. السيد الشهيد قال ما تقدم من الحلقة الأولى عن صاحب الكفاية وغيره بعد، وقد تقدم الكلام عن ذلك، يعني إشكال السيد الشهيد على الأخون. على كل حال وجهه من الأخون ممكن يشير أنه هذا اللي نحن ذكرنا، الفرق بين الجملة الإنشائية والخبرية صحيح في الجملة المشتركة في بعته، لأن نفس هيئة بعته هذا مرة قصد منه الحكاية ومرة قصد منه الثبوت، ولكن المدلول التصور واحد وهي النسبة الإيجابية بين الملكية والمتكلم. لكن هذا الكلام ما يمكن في الجملات المختصة، الجملة المختصة بالخبر والجملة المختصة بالإنشاء. ليش؟ لأن قاعدة معروفة في الفلسفة، شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فجملية الجملة بالهيئة لا بمادة الجملة، يعني الجملة صار جملة على أساس الهيئة، ماشي كده؟ فالآن لما نأتي إلى الجملة المختصة بين الإخبار والإنشاء، أطلب منك الإعادة، فهنا هيئة أطلب الجملية هذه الجملة بهذه الهيئة مستعملة في ماذا؟ نسبة الطلب إلى المتكلم، مشيت فعل مضارع أطلب منك، فهذه الهيئة استعملت في نسبة الطلب إلى المتكلم، هذا هو المدلول التصوري لي هيئة الجملة الاسمية هنا. وأما أعد هيئة صيغة الأمر، هذه الهيئة المدلول التصوري بنظر الأخوان هو الطلب. يعني حتى المدلول التصوري من جملتين اختلف، جملة أطلب المدلول التصوري من هيئة جملة نسبة الطلب إلى المتكلم، أما جملة أعد مدلول الهيئة هو الطلب. ففرق بين الجملتين في المدلول التصوري. أما أنه أطلب منك الإعادة استعملت في الطلب وأعد كذلك استعملت في الطلب، مادة أطلب منك الإعادة استعملت في الطلب، لأن أطلب مركب من هيئة ومادة. المادة من كلمة هو الحروف الأصلية المترتبة، طاء اللام والباء، هذه الحروف الثلاثة بهذا الترتيب، الطاء أولا واللام ثانيا والباء ثالثا، هذه الحروف الأصلية المترتبة بهذا الترتيب هذه هي مادة أطلب. فهذه المادة معناها الطلب. أما في أعد لا، المادة في الإعادة. والهيئة معناها الطلب. فلذلك على القاعدة الفلسفية شيء الشيء بصورته لا بمادته، جملية الجملة، الجملة صارت جملة على أساس هيئته، فهيئة أطلب منك الطلب يمثل التصور شيء، وهيئة أعد يمثله التصور شيء آخر. هناك نسبة الطلب إلى المتكلم، هنا نفس الطلب مدلول الهيئة، لكن الطلب الملحوظ باللحاظ الآلي. عرفتم؟ هذا وجه فهم الإشكال اللي أورد نفس الأخون بوجه فهم على أن هذا التفريق اللي ذكر أن إنشائية الإنشاء وإخبارية الإخبار بالقصد فقط يأتي في الجمل المشتركة، في الجملات المختصة، لا أصلا المدلول التصور جل مختلف، لأن في أطلب منك الإعادة نسبة الطلب إلى المتكلم هو المدلول، هو المدلول التصوري، وفي أعد المدلول التصوري للهيئة الطلب. على كل حال هذه هي نظرية الأخون، أما تفاصيل وقصد الثبوت بأي نوع من الثبوت أعد إلى كلام عريض طويل. فمدام السيد الشهيد قال وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقات السابقة فلا نعيد، وما نأتي إلى النظرية الثانية في مسألة الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ولعل هذه النظرية الثانية مقتبسة من كلام المحقق النائم، لأن هذا الكلام صدر من المحقق النائم في المعاني الحرفية، والسيد الشهيد سحب هذا الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي للمحقق النائم إلى الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. على أساس هذه النظرية كذلك المدلول التصوري واحد، لكن فقط في الجملة المشتركة. في بعثه النسبة الإيجادية بين المتكلم وبين الملكية، هذه هي المدلول التصوري. لكن الاختلاف بتعبير السيد الشهيد كيفية الدلالة، وأنا ما يعجبني هذا التعبير، لأن الدلالة عبارة عن الانتقال، دلالة انتقال، انتقال الذهن من اللفظ إلى شيء آخر، أو المعنى في الدلالة التصورية أو إلى شيء وجودي في الدلالة التصديقية. ها؟ لا، مو كيفية الدلالة، الفرق في كيفية عمل اللفظ، يعني الفرق في الاستعمال، لأن الاستعمال في اللغة، يعني أنت تراجع في اللغة تشوف المعنى الترجم لهذه الكلمة، كلمة الاستعمال شو معنى؟ طلب العمل، استعمل فلان فلانا، يعني هو طلب منه العمل. الآن المتكلم لما يستعمل اللفظ يعني هنا يعني يطلب العمل من اللفظ، ليش كده؟ شنو عمل اللفظ؟ كيفية عمل اللفظ سن معنى يختلف، ليه الدلالة؟ لا، مدلول تصور واحد. على كل حال إذا أول نبدأ من أول، لكن السيد الشهيد تعبير أنه كيفية الدلالة تختلف. هاي مو تفسير لكيفية الدلالة. على كل حال كيفية عمل اللفظ يختلف، لأن بتعبير الآخر الاستعمال يختلف. أما المدلول التصوري واحد كما قلت في الجملة المشتركة في بعته، هذه الهيئة لهذه الكلمة استعملت في النسبة الإيجابية بين الملكية والمتكلم، هذا ما في فرق بين أن تكون بعت للإنشاء أو تكون بعت للإخبار. فالمجهود التصوري لا يختلف، لكن كيفية عمل أو استعمال هذه الكلمة تختلف من كيفية الدلالة، لأن الدلالة عبارة عن الانتقال، والانتقال هنا إلى المدلول التصوري واحد، أما كيفية عمل اللفظ يختلف. إذا كانت بعت للإخبار فهنا عمل هذه الكلمة في هذا المعنى الجليل يخطر هذا المعنى إلى ذهن السامع. بعت يخطر أو يجب تصور هذه النسبة بين المتكلم وبين الملكي، صحيح؟ هاي كيفية عمل اللفظ. وأما إذا كان بعت في مقام الإنشاء وهنا ما يخطر النسبة بل يوجد هذه النسبة. هاي شلون وجوده؟ نتحدث عن تفاصيل وجود هذه النسبة، يأتي الرد السيد الشهيد على هذه النظرية بعدين. المهم فاللفظ مرة يوجد هذه النسبة ومرة يخطر هذه النسبة، إذا كانت الجملة في مقام الإخبار يخطر، وإذا كانت الجملة في مقام الإنشاء شنو يوجد ثبوت هذه النسبة. فلذلك الجملة الإنشائية إيجادية، يعني يوجد المعنى، أما الجملة الخبرية إخطارية، يعني يخطر المعنى. لكن ما أدري شلون السيد الشهيد جاب هذا الكلام اللي ذكر في فرق بين الحرف والاسم إلى هذا المقام، ما أعرف. ولذلك السيد الشهيد يقول إيجادية الحرف تختلف عن إيجادية الإنشاء. إيجادية الحرف من هنا نكتشف أن هذا السحب من السيد الشهيد الكلام المحقق النائم، إيجادية الحرف نفس المعنى وهو الربط يتحقق بين الطرفين بالكلام. السيد الشهيد كمان في فهمه لكلام المحقق النائم كمان ما أدري شلون فهم، قال حالة قائمة في الكلام هذا الربط. مثلا لما نقول سرت من البصرة، كلمة من توجد الربط بين كلمة البصرة وكلمة سرت. فهذا الحرف أوجد الربط بين الكلمتين، هذا معقول؟ أصل ما له علاقة بين الكلمتين، إذا كانت علاقة بين الكلمتين من ناحية المعنى، معنى كلمة السير شنو؟ السير، ومعنى كلمة البصرة هذه المدينة المعروفة. فالربط اللي موجود بين المعنيين لا بين اللفظين. السيد الشهيد عرف من كلام المحقق النائي أن الحرف يجب الربط في الكلام، ولذلك الربط يصير حالة في الكلام، ربط بين كلمة سرت وكلمة البصرة، حصل الربط ببركة كلمة من. هكذا تفسر إيجادية المعنى الحرفي بنظر المحقق النائي، لكن في الواقع لا، أن الحرف يوجد الربط بين البصرة وبين السير، لكن أثناء الكلام لا قبل الكلام. هلا هل المقدار أنتم استوعبوه تحقيقه الذي يكون في مطرح آخر. المهم هذا مقصود المحقق النائي، فيوجد الحرف الربط اللي هو معنى الحرف، الربط بين الطرفين أثناء الكلام، لا الربط بين الكلمتين في الكلام. صحيح. هذا إيجادية المعنى الحرفي، أما إيجادية الإنشاء لا بهذا المعنى، بل يوجد الإنشاء بالنسبة بين المتكلم، بالنسبة الإيجادية بين المتكلم والملكية في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار. هل يوجد بالجملة الإنشائية أمر اعتباري، والموجد بالحرف ربط بين الكلمتين على حسب ما فهمه السيد الشهيد، أو الربط بين المعنيين أثناء الكلام على حسب ما فهم كلام المحقق النائم. المهم الفرق في الموجد، موجد ربط أثناء الكلام أو ربط بين الكلمتين في الكلام، وأما الموجد في الجملة الإنشائية الأمر الاعتباري وهي الملكية. وهل هذه النظرية صحيحة أم لا؟ إن شاء الله عندما يرد السيد الشريف نتحدث عن هذه النظرية. وصلى الله على محمد وعلى محمد.